إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه وتوقي حدوده، فإن هذا ملاك الأمر كله، وهذا وصية الله للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم في حياته وهو مودع. أيها الناس، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حدير: يا زياد، أتعرف ما يهدم الإسلام؟ أتعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لكني والله أدري. يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، والأئمة المضلين. وكل هذه الثلاث جاء فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخوف ما يخاف على أمته الأئمة المضلين، ومنافق عليم اللسان يجادلهم بشبهات القرآن، وزلة العالم. أيها الإخوة في الله، فأما الأمر الأول وهو الأئمة المضلين، فإن هذا يهدم الإسلام حقا، لأن الناس تبع لرؤوسهم، أئمتهم في الدنيا وأئمتهم في الدين. فإذا كان هؤلاء الأئمة الذين تصدروا أو صدروا أو أعطاهم الله الرئاسة على الناس يضلونهم عن سبيل الله، هدم الإسلام، لأن فتنتهم أعظم من كل فتنة. ولذلك قال أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قالوا: يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، نتبع السابقين بإحسان، لا نشذ ولا نبتدع ولا نخترع لأمة الإسلام ما لم يشرع لها نبيها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمة المتقين. وأما الأئمة المضلين فلا، هم الذين يفتنون الناس ويضلونهم. فأما أئمة الدنيا فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأوصانا مرارا حتى وهو مودع بأن نعطيهم حقهم، إلا إن أمرونا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة السنة، قال: وإذا أمرك الإمام بأمر هو لله معصية، وجب عليك ثلاثة أشياء: الأمر الأول ألا تطيعه البتة، والأمر الثاني ألا تخرج عليه بسيف ولا يد ولا لسان، ولا تجعل هذا الأمر ذريعة للخروج، والأمر الثالث ألا تمنعه حقه فتصلي خلفه وتحج معه وتغزو معه وتؤدي له الزكاة، ولكنك في تلك المعصية لا تطيعه. هذا هو الواجب في هذا الأمر. ثم إذا هدد الإنسان بسيف، فإن قوي أن يقدم نفسه دون دينه فحسن، وإلا فله رخصة حتى يبقى أفراد من الناس يتعين عليهم الواجب ولا يحل لهم الأخذ بالرخصة، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما حمل إمام زمانه الناس على بدعة شنيعة، بدعة هي الكفر والقول بخلق القرآن. فلما رأى أهل زمانه قد ركبوا الرخصة علم أنه تعين عليه الأمر، فصبر على ذلك وقد كان عازما ألا يرجع ولو قتل، وهذا هو الواجب عليه رحمه الله، وأيده الله بنصر من عنده. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يعني أن هؤلاء يأمرون بالقسط من الناس حتى يقتلوا ولا يرجعوا عن ذلك حتى لا يهلك الناس. هؤلاء هم الأئمة الحقيقيون، وأئمة الدنيا أمرهم أسهل من غيرهم. وانظروا في التاريخ كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هلك بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم، وإن هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون على أيدي قرائهم وفقهائهم. انظروا في التاريخ، هلاك الأمم وتركها لدينها لا يكون في الغالب عن طريق فساقها ولا سلاطينها، وإنما يكون على أيدي قرائهم وفقهائهم الذين يزينون لهم سوء أعمالهم ويحرفونهم عن دينهم ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، هنا يهلكون. فهؤلاء هم الأئمة المضلين، فاحذروهم وانتبهوا وتأملوا واعرفوا دينكم تعرفوا أهله، واعرفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو أصحابه، تعرفوا من لزمها ومن حاد عنها. لأنه عليه الصلاة والسلام بين أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والثاني مما يهدم الإسلام زلة العالم. عالم رباني، عالم حقيقي، ليس عالما مزيفا من الرؤوس الجهال الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من الأول من الأئمة المضلين، أو يكون من الثالث المنافق عليم اللسان الذي يجادل الأمة بشبهات القرآن. لكن هذا الثاني عالم رباني لكنه زل. من ذا الذي يعصم من الخطأ؟ زل وأخطأ. هذه الزلة تهدم الإسلام، قد يعذر فيها لكنه يأتي بعده من يتشبث بها، وكلما نوصح قال فيها فتوى من فلان، أفتى بها فلان، هذه فتوى العالم الفلاني، وهكذا حتى يتسع الخرق عن راقع. ولذلك قال عمر وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر مما يهدم الإسلام. أما إنا لا نملك للعالم ألا يزل، فإنه بشر يخطئ ويصيب، ولكننا نملك ألا نتبعه في زله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بفهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فإذا كان العالم قد أخطأ هذا الأمر فإنه لا يتبع في زلته مهما كان قدره، وإلا لو جمعت زلات العلماء تجمع الشر فيك كله، لو جمعت زلات العلماء تجمع الشر فيك كله كما قال السلف. قال المعتمر بن سليمان التيمي: سمعني أبي وأنا أنشد الشعر، قال: يا بني لا تفعل هذا. فقلت: يا أبي، هذا فلان وفلان الحسن وابن سيرين كانوا يفعلونه. قال: يا بني، إنك إن أخذت شر ما في الحسن وشر ما في ابن سيرين تجمع فيك الشر كله. فهذه الثانية، وهذه أمرها سهل لمن يخاف الله عز وجل ولمن همه مراد الله. فإذا عرف أن العالم زل بقول العلماء الآخرين الذين هم مثله أو أعلم منه تجنب هذه الزلة، وحفظ للعالم حقه ولم يتبعه فيها، وحذر الناس من هذه الزلة حتى لا يهدم الإسلام. وأما الأمر الثالث إخوتي في الله مما يهدم ديننا هذا هدبا، منافق عليم اللسان، قد يظهر الالتزام والصلاح والخير والدعوة وقد لا يظهر ذلك، لكنه من أهل الدنيا في باطنه وبقلبه، وهو عليم اللسان كما هي صفة المنافقين. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يأتي إلى الناس ويجادلهم بشبهات القرآن، والقرآن فيه شبهات وضعها الله لحكمه، فيشبه على الناس أمر دينهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ودواء هذا الأمر الثالث هو ما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قالت عائشة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني أنهم الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم وحذروا الناس منهم وافصلوا بينهم وبين الأمة، هم العدو فاحذرهم. هذا دواءهم، لأنهم يأتون للناس من المقتل، يأتون للناس لا بقول الشيطان وأولياء الشيطان، وإنما يحتجون بالقرآن وبالسنة، لكنهم يحتجون بالمتشابه ويتركون المحكم، في قلوبهم زيغ كما سماهم الله عز وجل. وما أكثرهم لا كثرهم الله، ملأوا البر والسهل والبحر. فيا أخوتي في الله، هذا زمان تكاثرت فيه الأمور التي تهدم الإسلام، فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما وأن تأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد ثبت على السنة، فليعرف الشر ليتوقاه، يعرف ما يهدم الإسلام ليحذر منه، ويفر بدينه من الفتن، ويسأل الله العصمة. ومن كانت نيته صالحة لم يخذله الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه ثلاث تهدم الإسلام: زلة العالم والأئمة المضلين، وجدال المنافق بشبهات القرآن. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورزقنا الثبات على السنة، والعض عليها بالنواجذ، والحياة عليها والموت عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.